إيه؟ إيه؟ نعم. اي نعم يؤديه حتى ينقص عن النصاب، لا بد من هذا. عبد الله ايش؟ نعم هو نعم. هو إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال فهو يزكيها كل سنة تامة، أما إذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص، فيحسب النقص. يحسب النقص مثلا أول سنة كم زكاته، طيب ثاني سنة يكون 97.5. اي نعم. ها؟ لا ما تصير اذا كان ما عنده غيره، اما اذا كان عنده غيره فانه يبقى المال لا ينقص، يبقى غير ناقص. حتى لو لم يكن عنده غيرها ينبني هذا على الخلاف في مساله الدين، هل اذا كان على الانسان دين ينقص النصاب او ينقص المال هل يحسب عليه ويلغى ما يقابله من الزكاة أو لا؟ سأتينا إن شاء الله تعالى. نعم ليان. إيه لا فرق، لا فرق بين الصغير والمجنون والبالغ والعاقل. كيف؟ لا لا لا ما أعرف، لكن الصحيح مثل ما قلت أنه إذا كان الدين على غير مليء بادل فلا زكاة. نعم. كيف؟ نعم. لأن الواجب عليهم الإسلام، لكن لا نخاطبهم به في الدنيا لعدم وجود الأصل، والواجب عليهم الإسلام وفروع الإسلام. إيش؟ يزيد في تعليم. بل إذا أكلوا أو شربوا عذبوا على الأكل والشرب. نعم ملا، لكن التقليد يختلف قوة العذاب وشدته. نعم. الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز المر يعني المدفون، هذا الركاز، وهو الذي يوجد من دفن الجاهلية، أي من دفن الكفار سابقا. وأما ما يوجد من دفن المسلمين فإنه لقطة، لكن ما يوجد من دفن الكفار سابقا هو ركاز. يملكه آخر، يملكه واجد، يملكه واجده، وإذا ملك وجب عليه الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الركاز الخمس. فالركاز الخمس، هذا الخمس هل مصرفه زكاة، مصرف الزكاة، أو مصرفه مصرف الفيء؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن مصرفه مصرف الفيء يجعل في بيت المال للمصالح العامة، ومنهم من قال إن مصرفه مصرف الزكاة يقسم في من؟ في أهل الزكاة، في أهل الزكاة. وأصل اختلافهم في أل، هل هي لبيان المقدار أو هي للعهد الذهني؟ إن كان في العهد الذهني فالمراد بالخمس الفي، يعني الخمس التي تعرفون مصرفه، وإن كانت لبيان المقدار فهي زكاة. والمعروف عندنا في المذهب الحنبلي أنها زكاة، فيكون داخل بالاستثناء. خمسة المعدن،